إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 13 من شهر جمادى الأولى لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 17 من شهر ديسمبر لسنة 2021. وهذه هي الخطبة 19 بعد 1000 بفضل الله تعالى. وإن شاء الله سنبدأ مع المشهد 9 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ هذا هو المشهد 9 الذي سندندن حوله بعون الله تعالى. على أي حال، قبل أن أدخل في الموضوع بمناسبة هذا المشهد، قبل أن أدخل فيه، التقدمة التي سنعلق اليوم أيضا على بعض الأحداث ما يحدث في العالم الإسلامي سأرجئها فيما بعد في الخطبة الثانية إن شاء الله، ولكن أود أن أقول شيئا. في بعض الناس تقول تعليقات طريفة، أحدهم أوصل لي قل لك: لماذا تفعل هذا؟ يعني أضع أصابعي في البداية كذا دقة، أنا نفسي لا أتخيل ماذا يحدث. لماذا تفعل هذا؟ شعار الماسونية، يعني ما شاء الله، بعد أكثر من 40 سنة في الدعوة أنا بعمل شعار الماسونية، ولا أعرف شعار الماسونية هي حاجة لا إرادية بتعمل. طب أنا لو عملت كذا، طب لو عملت كذا، طب لو عملت كذا يقول لك ماسونية، لو كذا ماسونية، طب أعمل هي حركة لا إرادية. والله الناس يعني أمخاخ فارغة. ألا تحسن الظن؟ ألا تتق الله عندما تقول ماسونية؟ تقول يا شيخ أليست هذه هي؟ أي إنسان عادي عندما يتكلم أحيانا بيتحرك بأصابعه وبيده ويفعل هكذا، يقول لك هذا شعار الماسونية. أي ماسونية؟ ولا وحتى لو ماسونية، الماسونية تأكل، وإذا لا نأكل لأن الماسونية لا تأكل، يعني لأنها تأكل، أو بيلبسون، نلبس لأنهم يلبسون. أعوذ بالله، ما هذه العقول المريضة؟ يعني تترك الخطبة كاملة وتأتي فقط لهذه الشكلية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال، يعني هذا موضوع فقط يعني عابر هكذا، وبنوقف هنا أوقف هكذا، تقول لي أنت واقف مثل العسكري أو مثل الجندي، يعني أنا أعمل إيه؟ ماذا أفعل؟ مثل جحا والحمار، وحماري هو ابنه، مثل الشهير لما ركب جحا الحمار، قال شو انظروا إلى الرجل يركب الحمار ويترك ابنه يمشي، وإرهاق يعني. ثم راح ركب ابنه وهو صار ماشيا، قالوا انظروا ركب الولد صغير الذي لا يستحي ويترك الرجل الكبير يمشي هو ركب الحمار، فجوح راح خلى الحمار لوحده بدون لا ابنه، أنزل ابنه وصار يمشيان والحمار معهما لإراحة الحمار. قال انظروا إلى الحمقى إنهم يتركون الحمار بدون أن يركبوا. طب ماذا حسن في هنا ناس هكذا دائما، هذه عقلياته. على أي حال هناك أيضا موضوع أريد أن أقوله، أنا كنت أكرره كثيرا ولكن أحيانا أنا أنساه يعني، وهو مهم، وأرجو الناس لا تتضايق عندما أقول هذا. عندما أقول الدباجة الشهيرة، أنا لا أنتمي إلى أي جماعة على وجه الأرض، ولا علاقة لي لا بقاعدة ولا بأي جماعة، القاعدة جماعة الجهاد جماعات اللي موجودة على وجه الأرض قاطبة، لا إسلامية ولا غير إسلامية. هذه لابد حتى لا يترصد مترصد ولا يزالون. أنا أقول ما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أنا منذ أن قدمت لهذه البلاد وأنا أقول هكذا، أنا لا أنتمي إلى أي جماعة، ليس الموضوع تقية، هو فعلا هذا هو هذه الحقيقة. وعندما أتكلم عن أي شخصية أو أي إنسان أو أي حدث يحدث من باب التوصيف للواقع وليس من باب إشادة ولا غير ذلك، هؤلاء الماكرون أبناء الأفاعي اللي يأتون بقوانين من محاكم التفتيش ويقول لك أنت عندما تتكلم عن شخصية معينة أو تتكلم إذن أنت تشيد بالإرهاب، كما وضعوا حماس حاليا في قائمة الإرهاب. يعني الذي يتكلم عن حماس ولا ويمدح حماس سن الآن، رغم أن حماس لا تفعل لهم شيئا يعني، وأنا أصلا موقفي من حماس معروف يعني، ورغم ذلك فإنك معناه أنك تشيد بها معناه إرهاب، قانون إرهاب. هذا هو هذا القانون الذي سنته هذه الهندوسية التي هي رئيس وزيرة الداخلية الآن بتالي. هذه هؤلاء يستحضرون هذه، هؤلاء أولاد فعلا أو أفاعي ومواليد حنات وخمرات وتحالف شيطاني ضد أي شيء إسلام، وسأعلق عليه في الخطبة الثانية مثل هذه الأحوادث التي تحدث في العالم الإسلامي. فأنا أقول هذا وأكرره، ثم يأتيك هؤلاء الذين يتربصون بنا يقول لك أنت تشيد بفلان، في الخطبة الفلانية أنت كنت تقول كذا، ثم يترجمونها ويتعبون أنفسهم، أنت المفترض الآن يهددونك بالسجن بسبب أنك يظنون أنك تشيد. طب اثبت أن هذا الشخص هو تابع للجماعة الفلانية التي أتكلم فيها. لا يفعلون، وأكرر وكرر معي ودائما الناس ويتبلغ عني، أنا أقول هكذا، قلت في قناة الجزيرة وقناة الفضائية وكل قنوات العالم في البداية دائما أقول هكذا، أنا لا أنتمي إلى أي جماعة، ولا يحسبن حاسب أنني أنتمي إلى أي جماعة على وجه الأرض. ماذا عسى أن أقول أكثر من هذا؟ ولا أشيد بأحد ولا أي شيء، أنا أقصى شيء أنا أوصف واقعا، لكن أدافع عن أي مظلوم على وجه الأرض، وليذهبوا جميعا إلى الجحيم. أنا أدافع عن المظلومين سواء من المسلمين أو غير المسلمين، ولكن المشكلة والطامة الكبرى أن معظم بل جل المظلومين هم من المسلمين. هذه هي الحقيقة، أرجو معذرة على الإطالة في هذه القضية لأنها مهمة جدا حتى يترجم المترجم والمترصد والمتربص هذه الدباجة، يعني لأنها مهمة جدا. ومعذرة أن لم أخرتكم في موضوع الدخول في الخطبة، نرجع إلى الخطبة مرة أخرى. طبعا لا تنسوا مقاطعة الفرنسيس رقم واحد، شوف الفرنسيس الحي الرقطاء، هؤلاء معجون الشر، هذه هؤلاء الفرنجة يعني قاطعوا بضائعهم قدر المستطاع، ومعهم الصين ومعهم ميانمار ومثلا بورما وكل أعداء الإسلام والهند، طبعا كل أعداء الإسلام إن استطعت. نرجع إلى الخطبة مرة أخرى، المشهد التاسع من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المشهد الذي يبدأ بقوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إذن هذه السورة المدنية 38 آية تقع بين الأحقاف والفتح. هذه السورة كما قلنا لإعلان حرب من الله سبحانه وتعالى على كل سواء المنافقين وغير المنافقين والكفار والمشركين، ويفضحهم فضحا في هذه الآيات ويثبت المؤمنين ويبين لهم حالهم، ثم يقول لهؤلاء الذين يدخلون الإيمان يتدسسون ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وهو هنا في المدينة النفاق، وقلنا لكم إن النفاق لم يظهر إلا في المدينة بسبب أن النفاق لا يأتي للضعفاء. يعني كيف الضعيف لا ينافق؟ من الذي سينافق ضعيفا؟ عندما المسلمون كانوا ضعفاء في مكة فلم يظهر النفاق، فكان هناك كفر واضح وهناك إيمان واضح. أما في المدينة فهناك مجموعة من المنافقين كانت موجودة، فلأن الإسلام صار قويا فدخلوا وتدسسوا في وأظهروا، وكانوا يترددون على المساجد في ويصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهدون الصلوات. وفي رغم ذلك فكانوا ولا تعرفنهم في لحن القوم، كانوا يعني الله لم يكشفهم مرة واحدة هكذا بعد أن أمهلهم ثم فضحهم في سورة كاملة اسمها سورة الفاضحة الكاشفة لسورة التوبة التي فسرناها قديمة. على أي حال يقول الله تعالى هنا إن الذين ارتدوا، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ارتدوا يعني رجعوا القهقرة بعد أن تبين لهم الحق والآيات البينات والحجة واضحة وعرفوا ذلك، ثم ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم كل هذا سبيل الحق، هذا سبيل الهدى، فإنهم قد رجعوا القهقرة. فهؤلاء من بعد ما تبين لهم الهدى، ما السر في أنهم رجعوا القهقرة؟ من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إذن السر في هذا أن الشيطان سول لهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هو الشيطان هذا وتحدى وقال إن لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن فهو تحدى، إذا سول لهم زين لهم، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. إذن هذا سولت له نفسه أن يبطش بك، سولت له نفسه أن يضربك أو يكيد لك. فهذا سولت يعني زين له الشيطان هذا التزيين. أنتم لماذا تتبعون هذا الرجل؟ لماذا تتبعون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أفضل وأنتم أحسن وأنتم على حق، فادخلوا عنده وثبتوهم. يعني هم لم يواجهوا المسلمين لأنهم كانوا جبناء، ما هو المنافق جبان أصلا. فهذا الجبان الرعديد هذا هو يظهر لك ما يخالف ما يبطله. ولذلك فإنهم قالوا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان سول لهم وأملى لهم، أي أنه أمدهم ومناهم بالعمر الطويل. أنتم هو سيموت، وأنتم الذين ستعمرون الأرض، وأنتم كذا وكذا، اللي هو جند إبليس، وهو التسويف. لأنك حتى التسويف في كل شيء، واحد عندما العصام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة الإسلام، عندما تجد يقول لماذا لا تتوب الآن، يقول لك ربما غدا إن شاء الله أتوب عندما أتقاعد على المعاش، ربما يعني دائما يمني سأفعل الخير فيما بعد، غدا بعد غد. هو لا يدري المسكين ممكن يموت في الحال. وهذا هو يملي لهم هؤلاء، هذا الإملاء هذا أنه يمنيك أنك ستعيش طويلا فتظل في غيك. ولذلك انظر هؤلاء الذين المستكبرين في الأرض كالذين المنتسبين إلى الإسلام زورا، هؤلاء الحكام وغير الحكام وأمصار الطواغيت، ما الذي يجعلهم يعني مع أنهم رأوا مصارع أسلافهم من سبقوهم رأوهم وهم شيعوهم، ولكن سول لهم الشيطان، زين لهم الشيطان وأمل لهم أنت ستعمر هنا وأنت أفضل وأنت ستتجنب ما فعله الطاغوت السابق والحكام السابقون كانوا أغبياء وأنت الذكي. فيملي سنستدرجهم من حيث لا يشعرون وأملي لهم إن كيدي متين. هؤلاء الله يستدرجه ومن ذلك يملي لهم يعطي لهم يمهلهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. وذلك إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. أملى لهم، شيطان سول وأملى يعني أمد في عمرهم. فلذلك بعض المفسرين قالوا وأملى، أي وأملى الله لهم، وأملى الله لهم يعني أمدهم في العمر حتى يتوبوا فلم يتوبوا. وهؤلاء أو أن أملي لهم أو أملي لهم، تسكين الياء أو فتحة، يقول لك في قراءة وأملي لهم على ما لم يسمى فاعل، وأملي وأملي لهم يعني من، وأملي لهم أي أن الله يقول وأنا أملي لهم، الشيطان زين لهم أعمالهم وأنا أملي لهم، أمدهم وأطيل لهم لعلهم يتوبون لكنهم لا يتوبون. ولكن على القراءة التي رجحها ابن جرير اللي هي بالفتح وأملى، اللي هي قراءة العامة القراء، وأملى لهم يعني وأن الله أملى لهم، أو الراجع على أن الشيطان، نعم الشيطان يزين والشيطان يسوف والشيطان يقول لك نعم يزين لك أنك ستعيش طويلا، إذن هو يخدع، لكن الله خلق أفعال العباد، خلاص انتهى الأمر. يعني لا يوجد أي إشكال بين المفسرين هنا في هذا الجدال، يعني الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا، انظر المؤامرة والتحالفات السرية، ذلك بأنهم يعني هذا جزاؤهم، لماذا فعلوا ذلك؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك بأنهم لماذا؟ إذن هذا هو السبب، أنهم قالوا، كانوا يتحالفون سرا، يعني يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأتون إلى اليهود أو إلى أهل الكتاب أو إلى فريق آخر من المنافقين يتجالسون سرا. كل هذا تكلمنا فيه بالتفصيل في تفسير سورة براءة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم كانوا يتهامسون فيما بينهم ويجلسون تحالفات سرية ويطعنون ويتفكهون على المسلمين ويتأمرون عليهم حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا، وأهل الكتاب كرهوا ما نزل الله، أو أن الحزب الآخر من المنافقين هم كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هم دائما المنافق سواء من الذي كان من الذين دخل في هذه الملة، والمنافق إذا قيل المنافق يعني معناه أنه أظهر الإسلام، فالذي أظهر الإسلام هذا، ولذلك لا يقال للكافر منافق إلا على سبيل اللغة فقط، إن هو يظهر لك الود، لكن هو في الحقيقة هو كافر خلاص انتهى الأمر. لكن المنافق لا تقال إلا إذا أظهر الإسلام وأبطل الكفر، ولذلك ولا تعرف أنهم بعلامات، بكلام، بلغة، بطريقة معينة. لكن الآن في عصرنا هذا الموضوع ظاهر، لا يحتاج إلى نفاق بالمعنى، نفق من؟ هم أصلا زنادقة علانية يكفرون ويطعنون في الإسلام وفي القرآن الكريم وفي رب العزة، عادي في كل العالم. لا من الذي يخيفهم؟ هم أحيانا يخافون فقط غضب العامة، غضب العامة أنهم ينظرون إليهم، يزدرون، هم يكرهون، هم يعقدون عليهم، فهم يمالئون العامة، يقول لك نحن مسلمون في نفس الوقت، مسلمون ولكن نكره الإسلام، مسلمون ونطعم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمون ولا يريدون تطبيق شريعة الإسلام، يريدون ويهمزون ويلمزون ويغمزون، بل يصرحون في الطعن في الإسلام وشرائع الإسلام، ويضحكون على الناس يقول لك أنا مسلم، يعني يعمل المتناقضات، مثل يقول لك هو يقول لك كما ما ترى واحد يقول لك انا مسلم وهو يدين بالشيوعيه او العلمانيه او اللادينيه او يدين بالقوميه او باي بالوثنيه، كما تقول هذا مسلم ارثوذكسي، مسلم كاثوليكي، يعني هل يجتمعان المتناقضان؟ لا يجتمعان معا. وهو ذلك ستجد في الامه من هؤلاء من هو يكره ويبغض الشريعه ويبغض الاسلام، يقول لك انا مسلم. طب ما علامه اسلامي؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اذا الاتباع هذه هي العلامه. لكن انت تقول انا مسلم ولا يوجد لك اي علامه، انت مجرد عن لا في شروط ولا نواقض، انت في النواقض ارتكبتها وفي الشروط لا تطبقها، فلذلك هذه دعوه كاذبه ولذلك ذلك أن بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، يعني إيه؟ يعني يطيعهم يأتون إليه في بعض الأفكار، يذهبون إليهم يأتون بعض الأفكار يطيعونهم، ثم يذهبون يثبتون المؤمنين ويثبتون الصحابة. لا، لماذا لا تنفروا في الحر، لا تفعلوا كذا، لماذا يفعل هذا؟ يجادلون دائما. يأتيك بعض الناس في الصف الإسلامي، تيك واحد هكذا والناس كلها مجتمع على شيء، واحد يروح طالع لك بفكرة وكلها تثبيط، لا يريد الخير، الشيطان بيسول له، سول له، زين له هذه الفكرة لكي يثبط المسلمين. وهذا يحدث ونحن نشاهده ونعيشه ونعلم. هؤلاء دائما يأتيك هؤلاء الذين الأمة تشير في شيء، يجد أو الناس يجمعون على شيء، أو مجموعة من البشر يجمعون على شيء، تجد بعضنا يثبطهم عن القدوم، عن النهضة، عن نهضة الإسلام، عن مقاومة الظلم. دائما أقول لا، وسيفعلون ويفعلون، ويقلل من شأن حتى انتصارات المسلمين، ويسفه أحلام المسلمين، ويسفه عقولهم أو أفكارهم. فهذا الفريق موجود من القديم، وهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. بعض الأمر يأتون إلى هناك ويضخموا المواضيع ويقببون الحباب، يعني جعلنا من الحبة قبة، ويضخموا في الأشياء، خليك مشغول بالرد علي. دائما المنافق يشغلك بأشياء تافهة، يعني دائما يدخلك حتى لا، مثل ما يفعل الطواغيت في بلادنا. هؤلاء الحكام يفعلون ماذا؟ أنت الأمة بتطالب بحقوقها، الناس يطالبون بدينهم بشريعتهم، دعك الناس الآن لا تطالب حتى بهذا الأدب، قول يطالبون حتى بالصحة، يطالبون بأقواتهم بالعمل الجيد، تجد الحكومة تضيق، تطلع لك إيه مشكلة، ختان الإناث، والناس تنشغل في ختان الإناث، وبعد ذلك المرأة تكون قضية أو ليست قضية، ثم يعطيك واحد انظر الغناء، طب والرسول تزوج أكثر من أربعة، وإن الصحابي الفلاني حدث كذا، ثم يأتيك مغني هذا شو انظروا، والدنيا تتجادل، وفلان شتم فلانا، والممثلة فلانية فعلت وشلحت ولا، ويشغلون الناس عن أصل القضية، هو إني أس الداء هذا الحاكم، أس المصيبة هو الحاكم، هذه فرعيات. لكننا نستنشغل، والآلاف والريتويتات، والناس تعمل ما يسمى الترند هذا، وكله ده شغال، وتركوا الشيطان الأكبر الذي يحرك كل هذه العرائس وأجهزة المخابرات تحركهم، والشعب عمال مطحون، احنا غلبناكم وفزنا عليكم، دحرناكم، هذا نصور قرطاج، وهؤلاء الأسود الأطلسي، وهؤلاء الفراعنة، وهؤلاء وشوف معارك طواحين هواء بدون أي شيء، هي القصة برا معارك وهمية ليه؟ وبعدين الأحقاد تظهر، وسأعلق على هذا في الخطبة الثانية إن شاء الله. على أي حال، هنا ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله، وذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، والله يعلم إسرارهم، أي ما يسرون في السر، لأن الرسول لما كان يعلم ذلك، فالله يأتيه بالوحي ويعرفه يفضحهم على نيته، والقرآن نزل كما في سورة براءة كان يفضحهم، فلذلك والله يعلم إسرارهم، وفي قراءة والله يعلم أسرارهم، قراءة صحيحة، والله يعلم إسرارهم على المصدر، والله يعلم أسرارهم، هذه الأسرار يعني ما يخفون أيضا، المعنى واحد. فإذن فالله لأنه لا مطلع، وإلا الرسول ما هي حدود الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يعلم إلا ما يعلمه الله سبحانه وتعالى ويخبره الله بالوحي، لا يعلم ما وراء الجدر، يعني لو هو جالس في جدار لا يعلم ما وراء ذلك، هو بشر، ولكن الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الوحي فيعلمه بذلك، عكس هؤلاء المخبولين الذين يقولون عن مهديهم عج هذا، يدعون أنه يعلم الغيب ويعلم ما كان ويكون وإلى قيام الساعة، إذا كان الرسول ما كان يعلم ذلك، ورغم ذلك فهم يقولون، فالرسول صلى الله عليه وسلم دليله يقول لهم والله، وليس الرسول، والله يعلم إسرارهم. ولذلك لما أراد الله أن يفضحهم أرسل بلغ الله لتعرفنهم في لحن القوم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فكيف حالهم يوم الموت؟ يعني هذه في حالة قبل الوفاة هنا، فكيف حالهم وقت الوفاة؟ هل سيفرون من الله؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ انظر لاحظ، هم ولوا الأدبار فسيضربون في وجوههم لأنهم تلقوا الهدى فأعرضوا عنه بدبرهم بظهورهم، فسيضربون على وجوههم وأدبارهم. ولذلك ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هؤلاء في هذا في الدنيا، يعني في قبل ما تزهق الروح، قبل ما ينزل الروح يضربونهم. ولو ترى الظالمون إذ الملائكة عندما هم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بسطوا أيديهم يعني بيضربونهم، يعني معنى مولاك لا تبص، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، يعني تريد أن تضربني، ما مولا بسط اليد، يعني لا تبسط يدك هنا بمعناها في هذا السياق معنى الضرب. يضربون يرفعون عليهم ويضربونهم يهينونهم ذوقوا عذاب الهون، لأن عذاب الهون من الهوان، لأنهم كانوا مستكبرين وكانوا يتأففون يستنكرون عن أن يتعاملوا مع البشر، فلذلك الله سبحانه وتعالى عذبهم عذاب الهون. انظر عذاب الله سبحانه وتعالى، وهذه فقط في قبل الوفاة وفي الروح، يعني يأتون فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن انظر وهكذا يرون، يرى ما لا ترى أنت، ممكن جالس جنبك وجالس في أعمال واحد يقول لك طب كيف وأنا جالس في الرجل مات هو في السيارة، أو جالس وجالس على الكرسي لا يرى. لا تحسب الزمن بالزمن الذي تحسبه أنت في دنيانا، هو قد يرى ويتحزب ويتألم في هذه اللحظات كأن الزمن توقف. يعني يقول لك طب كيف، ما هي المدة، هو لم نشعر به وهو جالس في القطار جالس كذا، واحد الناس مسافر إلى بلده فيأتي في السيارة يقول لك مات هو جالس كذا، يقول لك مات هو جالس أين، ولم يشعر من جلس بجانبه ماذا حدث. لأن أنت بتتكلم، ما هو لو شعر انتهى الأمر. طب ما هو لو كفار يعرفون العذاب، والناس يخرج واحد جالس هذا وجد عمالين يضربون وعمال يصرخ وعمال الشياط والنار تولع وهو جالس لوحده هكذا، طب كل الكفار سيؤمنون. يقول لك الله ما هو ما، وهو الابتلاء هنا يبتلين الله بالغيب، هذا الغيب يؤمنون بالغيب. يعني حتى في أول سورة البقرة ستجد يؤمنون بالغيب، لا فهذا الغيب هو الفتنة. وإلا كما كان فعل الشيوعيون قديما لما كانوا يجادلون المسلمين، أدخلوا إليهم أعظم، شوف تسجيلات الحساسة في ذلك الوقت عند التحسوفياتي، أدخلوها في القبور وقالوا للمسلمين أنهم دخلناها في قبر واحد مات وظلوا 24 ساعة في اليوم التالي، فتحوا وجدوا التسجيل لا يوجد فيه أي شيء، التسجيل كما هو. ليه؟ لأنهم يحسبونها بحساب الدنيا، وما ولو التسجيل سعيد. طب أي لغة ستفهمونها؟ نفترض الملائكة يتكلمون معه الآن، طب أنت تفهم لغة الملائكة كيف يعني؟ حتى أي تسجيل ستفهم إيش يعني؟ هذا علم غيب الله سبحانه وتعالى. وبعدين في أرواح بتعذب الآن، عالم الروح مختلف، وذلك الجسد يختلف عن عالم في النوم. لاحظوا في النوم في اليقظة الجسد يتغلب الروح، هو المهيمن على الروح، وفي النوم الروح هي التي تكون مهيمنة. وذلك الإنسان يتحرك أحيانا هو لا يدري، وأحيانا يكون في دنيا ثانية، إلى نفسه في الصين ومرة في القمر في أعلى عليين، ومرة إلى نفسه بيجري ويعمل وهو جالس في السرير نايم، لأن الروح هنا هي التي تتحكم في الجسد. لكن إذا انتقضت البنية، بنية الجسد، ماذا سيحدث؟ الذي يحس خلاص الروح تفارق وانتهى الأمر. فالعذاب هنا في ذلك في وقت خروج الروح، هنا الروح العذاب على الروح والجسد، ولكن الغلبة هنا في البرزخ للروح. فعلى أي حال يقول الله تعالى ولو ترى أن هذه فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه الأدبار وهذا الضرب وهذا التعذيب ما علاقته بالسابق؟ معناه أنه أن هؤلاء لن يتركهم الله، يعني مش هو أملى لهم وأنه يعيشون ما يعيشون. والناس بتفتتن بالكفار يعمرون كثيرا، انظر إلى رؤساء الدول أمريكا وغير ذلك يعمرون كثيرا، هذا يعمر كذا ويعمر، والناس تتفتن. لا، في الآخر، في آخر مصيره في الدنيا سيعذب، وفي الآخرة لن يفلت من الله سبحانه وتعالى. هذه هي القضية هنا. مثلا ذلك وهؤلاء الذين ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. هؤلاء الذين لأنهم الذي يكره ما نزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا يقول لك طب المنافق يحبط عمله كيف وهؤلاء الكفار يحبط؟ نعم، قلناها من قبل في أول السورة، نعم يحبط أعماله لأنهم يعملون أعمالا مثلا صلة رحم، مثلا أوكسفام والناس الذين يعالجون المرضى وحقوق الإنسان ويتبرعون لليتامى. ربنا لا يحرمهم الله في الدنيا، لا يحرمهم الله تنفس من الثناء، الناس تثني عليهم وتتعاك أعمال تتكلم عنهم بخير، لكنه لم يؤمن. وهذا مش شرط، لأن الإيمان بالله وبرسوله هو هذا هو الشرط. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه لا يحدث، هذه ليست هذه آية محكمة، لا تتعرض لكم في مثلا فيها شيء معين، لا مطلق ولا مقيد ولا ناسخ ولا منسوخ، لا يوجد أي شيء. هذه إلى قيام الساعة الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لا يجتمع دينان في قلب مؤمن، لا يوجد إلا دين واحد، إما دين الإسلام أما يجتمع دين تعبد الله وتعبد موسكو، أو تعبد الله وتعبد البيت الأبيض، وتعبد الله وتعبد الحكام، تعبد الله أو تزرع الله وتعبد القومية والعلمانية والدينية. لا يجتمع دينان في قلب المؤمن أبدا، هو دين واحد فقط، والله لا يشرك في حكمه أحدا وكذلك في عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفر ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لقد انتهينا من المشهد التاسع من تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، انتهينا منها الآن. إن شاء الله نبدأ في التعليقات، والله تعليقات كثيرة متشابهة. الغريب أن الشيطان بض وفرخ في العالم الإسلامي، فأنت حتى لو أنت ذهبت إلى أي مكان ولأن الإنسان يعني وضع عصابة على عيني ونزل، أقول هيعرف أن هذه البلد هي نفس البلد، يعني أقول هذه أرض الحرمين، هذه السعودية مثلا الآن تسمى بآل سعود، هذه الرياض، هذه جدة، هذه الدار البيضاء، هذه مراكش، هذه القاهرة، هذه تونس، هذا عندك البلاد كلها متشابهة في الشر، متشابهة في الضلال، متشابهة في الحرب على الله سبحانه وتعالى، متشابهة في الولاء لأعداء الإسلام. هذه هي المصيبة هنا، عندها نرى بالإضافة إلى، لاحظ هذا في المشرق في بلاد الإسلام حرب بضروس على أهل الإسلام، وفي الغرب كل أبناء الأفاعي يعني يتنافسون على بغض الإسلام وأهله، ها ما يسمى بتدنيس المقابر. أنا ما لا أدري، الناس حتى لا يوجد عندهم لا دين ولا أخلاق ولا أي شيء ولا أي لا يفعل. تخيلوا، لا يوجد في تاريخ الممالك الإسلامية من كان يفعل ذلك، يدنس مقابر الملاحدة أو مقابر النصارى أو ما كان أحد يفعل ذلك في تاريخ المسلمين قاطبة، حتى للعوام وحتى للفساق لا يفعلون ذلك، مع مقابر النصارى هي موجودة في بلاد المسلمين منتشرة، ولا أحد يذهب ولا أحد يفعل ولا يروح يرمي عليهم قاذورات ولا أحد يفعل معهم هذا إلا هؤلاء. إلا هؤلاء أبناء الأفاعي. وذلك يفعلون في في في في بريطانيا وفي فرنسا، خاصة فرنسا وبعض الدول اللي ما يسمى دول السويد والنرويج وهذه الدنمارك، لكن في في فرنسا الشر كله، حرق مساجد، الموضوع اللي هو يضعون خمور يرمونها على المسجد، وبعدين ايه عصابة كاملة اكثر من 100 او 200 شخص رايحين يقتحموا يحرقون مسجدا، تخيل. موجود هذا في ألمانيا وعندك في فرنسا وعندك دول أوروبية عادي، وأمام الشرطة والشرطة تحاول أن تمنعه، لا يوصفون بالإرهاب، لاحظ، وكأن الإرهاب حكر على المسلمين فقط كما تعلمون. أول يقول لك 100 يعني جماعة، بتوصف الغربي للإرهاب جماعة متآزرة مع بعضها، متعارضة مع بعضها، تنشر الكراهية، بتبغض جماعة أخرى من المجتمع وتفرض القوة بالفرض القوة، هذا هو تعريفهم للإرهاب. طب لماذا لا تصمون هؤلاء وتقولون هم إرهابيون؟ لا، يقول لك هم متطرفون يمينيون، يعني يمينيون، والقاموس الإعلام المجرم العربي يقول يمينيون، هؤلاء نصارى أو ما يقول مسيحيون إرهابيون مجرمون، هذا هو الصحيح الذي يقال عنهم، ولكنهم يتركون. لكن أنا لا، ما هل ستلوم هؤلاء هم أعداء الإسلام أصلا؟ هم يكرهوننا وما تخفي صدورهم أكبر. واحد يقول لك أنا لن أن أمحي كل من هو محمد، هذا سألغي اسماء محمد في فرنسا، وآخر يقول لك أنا روح أحتفل بعيد العميلات في الكريسماس في مالي. طب وإيه اللي ما دخل مالي في الموضوع؟ إذلال للمسلمين، إذلال للمسلمين. هو فرنسا أيضا، واحد يقول لك اللي كل يوم هؤلاء شيطانة للإسلام ووضع جماعات إسلامية والإسلام في فرنسا لوحدها، يعني الرجل خطيب يخطب بيقرأ القرآن فقط. وأنا قلت قديما صدقوني سيصل اليوم ويجرمون القرآن، القرآن بنفس القرآن سيجرمونه، وسيأتي يوم لو استمر الحال هكذا بدون رد فعل للمسلمين، وإن بلاد المسلمين في هذا الضياع، فيأتي يوم المحامل القرآن سيعاقب كأنه يحمل مخدرات، مع أنهم المخدرات في هولندا وبعض الدول عادي يعني مباحة، كانوا يحمل أسلحة يا سيدي، ها لا أسلحة في أمريكا مباح، لكن في كانوا يفعل أشياء فظيعة، ها جريمة كبيرة، بيحمل ممنوعات أو يمنحها القانون عندهم. فهؤلاء يقول لك أنت مخبأ، هذا مثل ما حدث في محاكم التفتيش قديما، كانوا يفتشون بوتات الناس، إذا لم يروا مصاحف كانوا يفعلون يفتشون ملابسهم الداخلية، هذا في أسبانيا في الأندلس كانوا يفعلون ذلك، فتشون ملابسهم الداخلية، إذا وجدوا أن الإنسان ملابسه الداخلية نظيفة، لأنهم ما كانوا يغتسلون مثل المسلمين، وذلك المسلمون وهم الموريسكيون كانوا يسألون العلماء ماذا نفعل للاغتسال من الجنابة وهكذا، واغتسل يوم الجمعة وهكذا، كانوا كلهم ممكن تعمل نفسك بتعوم في البحر، ينزل يعوم في البحر حتى لو في البر، حتى هذه إذا رأوا ملابسك متسخة أو ليست متسخة وطاهرة إذن أنت بتصلي في السر، وكانوا يراقبونهم حتى لو نزلوا البحر أو الترع أو المأكلة. تقول لك هؤلاء كلاب مجرمون، ذبحوا المسلمين وقتلوهم في التاريخ، ويستحضرون قوانين من أيام محاكم التفتيش، هذه ما يسمى سيكريت إيفيدنس أو الدليل السري، موجود الآن حتى الآن، طبقوه في أمريكا وطبقوه يطبقونه هنا. وهذه ما إلا ماذا نفسر موضوع اللي هو ما يسمى الإشادة، مجرد الإشادة، تخيل إنك بيحرمك من دينك حتى من مجرد التعبير، يعني الرجل بيقرأ الآيات في فرنسا لا يعاقبون شيء، يعني مثل إذا قالوا له منعوه من الخطابة، لا ده منعوا المسجد أصلا، وتجميد أكثر من 300 مسجد وزاوية وحاجات قصيرة صغيرة خالص، تجميد ومصادرة الأموال واستحلال الأموال، يعني ليس علينا في الأمين سبيل، يستحلون أموال، طب دي أموال المسلمين أصلا، تبرعات المسلمين هؤلاء، هذه حرب. كلما لاحظوا كلما الانتخابات اقتربت في أي دولة غربية، أعرف أن الجسر السهل للوصول إلى الناخب الغربي هو الإسلام، أي يعني اطعن ودمر وخرب في الإسلام والمسلمين، واقتل وافعل ما تشاء عادي، لأنه لا بواكي لهم ولا أحد يدافع عنهم، بالعكس آل سعود وهذه وما يسمى منظمة العالم الإسلامي وغير ذلك هي تباركهم، تروح عند حائط عندهم تبكي معهم مع اليهود وتبكي مع النصارى وتبارك لهم وتعطيهم الهدايا وهكذا، كأنهم بيهدونهم على تعذيبهم للمسلمين، بل هم الذين يحرضون الدول الغربية هنا في بريطانيا وفي ألمانيا وفرنسا، كل الدول الغربية يحرضونهم على مراقبة المساجد ومراقبة المسلمين، يعني يعطونهم المعلومات. أتعرفون أن المعلومات التي يأخذونها عنا هي معظمها من الدول العربية، لأن معظم التهم التي ضده هي من مصر من المخابرات المجرمة، وهي ليتها كانت صحيحة، يعني المخابرات بيأتونها كذب، وهنا يستخدمون هذه في التضييق علي وعلى غيري، يعني هذه هي كل الدول العربية كذا تقدم، وعندهم أوكار اللي هي السفارات والقنصليات، هذه السفارات والقنصليات يا جماعة هي أوكار تجسس على الشعوب، على شعوبها. لاحظ السفارات مع البريطانية الفرنسية الدول الغربية وقنصلاتها، يدخل المواطن الفرنسي أو المواطن الألماني أو البريطاني أو غير هؤلاء، يدخلون بكل حرية ويشعر من داخل بيته ويؤمن ويدافع عنه. لكن انت طب تخيل يوم الوباء، شوف تشعر وكأنك تساق إلى الموت وأنت تنظر، إذا قيل لك اذهب إلى السفارة عندك أو إلى القنصلية واستخرج شهادة ميلاد، جدد جواز سفرك، يا ويلك، تخاف إن هم سيحبسونك في لأن يقول لك أرض، ما هو السفارة بالقانون الدولي تعتبر أرض للدولة اللي هي موجود فيها السفارة. أنا عارف ناس كانت تخاف، يقول لك أنا لن أعمل الشهادة أرحم لي، ويعيش هكذا بدون شهادة، ويقول لك ويأتي الذي يأتي معه صاحبه ويأتي معه بعض الشهداء، يظنون يصورون لحسن يحدث مثل ما حدث الخشقجي، ويقول لك يعني هذه الدول، ويقول لك مسؤول كل سفارة موجود فيها قسم الحربي، هذا قسم العسكري. طب وانت ما فائدة هذا القسم العسكري؟ الملحق العسكري ماذا يفعل في السفارة في في في اي سفارة عربية؟ ولا لي دخل باي، هو انت تقول ما شاء الله بيتجسسون على الجيش البريطاني على الجيش الفرنسي على الجيش، هم لو يتجسسون ولو كانت مهمتهم هكذا كانوا زمانهم سحلوهم، كان البريطانيون سحلوهم ولا الفرنسيون، يلا روح كلكم، كانوا اعتقلوهم من الداخل ولا يهمهم قانون دولي، ولكن هم يعلمون ان هذا جاي فقط للتجسس وتقديم الخمور والمزات وكل أدوات اللهو للضباط والعسكريين ولعوائلهم، هذا يخدمونهم فقط وبس، يستعلون ويستكبرون. فلذلك أنت من الذي سيبكي عليك؟ يعني من الذي سيبكي عليك؟ يعني من الذي سيدافع عن الإسلام وأهل الإسلام؟ هنا عندك في دولة المغرب وزير الأوقاف، وزراء أوقاف، إذا سمعت كلمة وزير أوقاف في أي دولة عربية أو دولة إسلامية أعرف أنه وقف حال المسلمين، مع أنها المفترض هي أوقاف، هو وقف يعني حبس بيدافع عن أحباس المسلمين وأوقاف وأموال المسلمين اللي هم الذين لهم أموال وتبرعوا بها وتركوها للأهل العلم والخير، هم استولوا على هذه الأموال. وزير أوقاف في مجلس، الرجل بيقول لك أن يغلق 3000 مسجد في المغرب، وبعدين عايز يغلقها طبعا الأولى هذه خارجة عن المواصفات، وبعدين كله بسبب كورونا، روح التلكيك كورونا وأوميكرون اللي هي الأوميكرون هذه فالجديدة يعني المتمحور، ما شاء الله. طب الرجل حريص على المسلم، يقول لك والذي يدخل ناخد منه الرقم البطاقة القومي، يعني تدخل في المسجد. أنا كنت زمان كتبت مقالا على التندر على ما يحدث لي، كانت مقال عن توحيد الأذان في مصر قديما 2004 أو 2003 عن توحيد الأذان من كيتشينر والووش، فإذا بالموضوع صحيح الآن تدخل المسجد، يعني لابد كأنك داخل سفارة أو داخل حاجة، داخل المسجد ما أمن دولة، يعني معناها اسمك في الأمن الآن في الأمن السياسي، يعني داخل المسجد أنت صليت الجمعة مرتين، شاهدناك تصلي 3 مرات، أنت بتواظب الآن ما شاء الله ده بيصلي 5 مرات في اليوم، راقبوه، تخويف الناس. ومساجد الرحمن يخشى وردها، والأمن كل أمن في الحالات، في السينما، في الكنائس، في البارات. ألا هي كورونا، ما إيه علاقة كورونا بالمسجد؟ أنا حاسس أن كورونا هذه خاصة للمؤمنين فقط، دائما متربصة في الناس في المساجد، ممنوع. وحتى في مصر نفس، شوف شيطان واحد يعني يقرؤون عليه. وزير أوقاف مصر مع وزير أوقاف المغرب، مع وزير أوقاف هناك السعود، مع وزير أوقاف هناك عندك في دولة الإمارات الشرق، كلهم واحد. معقولة الاتحاد هكذا أن هذه المساجد كورونا متخصصة في المساجد؟ طب وهذه الأسواق المكتظة؟ طب وأنت ماذا ستفعل في الأسواق والسينما والمراقص وهذه المساجد؟ ماذا ستفعل فيها والناس مكتظة في مع بعضها البعض؟ لا، هو يعني هؤلاء ستفعل أنه تدخل الناس بالسوق ببطاقة شخصية بهوية بباسبور، يعني ماذا يفعلون هذا؟ لماذا المعاداة للإسلام وآل الإسلام؟ لماذا التخويف من المساجد دائما؟ هؤلاء شوف من الأشياء الأثار القديمة التي تجمع المسلمين دائما المساجد، ولذلك دائما لا يحبون المساجد وجمدوا تأميم يسعون في خرابها. فلذلك لاحظ لماذا الطواغيت يكرهون المساجد، حتى ودوا أن يلغوا يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة بيذكرهم بتجمع المسلمين، ودوا أن الحج الأكبر يلغوه. يعني آل سعود هؤلاء يتمنون إلغاء الحج الأكبر، ركن الحج. لماذا؟ لكن لولا أن القضية أكبر من حجمهم، لولا أن الموضوع بيجرهم ما دهين آل سعود، لو إذا لم يوجد عندهم بترول ويكفي الحج وتكفي العمرة، أعمال سياحة شغالة وأموال. فهذه الدول بسبب ضعف الشعب، قهر الشعب، إن الشعوب ميتة لا تستطيع، والناس خائفة هم يقتلونه ويضربونه، وبعدين شيوخ ضلال. يعني أنت عندك في المغرب واحد مسكين من التركستان الشرقية تقريبا يريدون تسليمه للصين. يا أخي المسلم أخو المسلم، أنت أمير المؤمنين، مش أنت بين قوسين أمير المؤمنين، أنت الأمان أمير المؤمنين بين قوسين يا جماعة. من المغرب اللي مثلها واحد اسمه أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين لبيزنس جينز وبنطلون وهكذا. فهذا أمير المؤمنين، ألا تحمي المؤمنين في العالم وأنت رئيس القدس؟ طب ما هو رئيس لجنة القدس ما شاء الله، طب حتى دفع عن القدس؟ لا، هذا ده عمل تطبيع، وتطبيع يعني مظاهرة، دعكم حرر المصطلحات، تطبيع يعني مولاة، يعني مظاهرة للمشركين على أعداء على المسلمين. فالناس عايزين يسلموا الرجل، والناس عمالة تستنجد أرجوك لا تسلموه للصين. يا رجل تفتنوا رجل في دينه تسلمونه للصين، والناس عمالة ده شيء بديهي يعني الأصل أنك تحميه، وماذا ستفعل الصين في واحد؟ يعني المشكلة الرجل اللي أعطوه إقامة، جوزوه، أعطوه أي شيء كما فعلت معنا، مهما تفعلون مع هؤلاء أعداء الإسلام الذين يقيمون في بلاد الإسلام تعطونهم الإقامة بدون أي شيء. فعلى أي حال هذا هو حال هؤلاء في العالم الإسلامي. وعندك هنا في آل سعود انظر إلى المجون والفجور، وهذه في جدة يا جماعة هذا العري والمراقص وحفلات. ما هذا الذي يعد كل يوم حفلة في الأسبوع؟ مجموعة من العراة ومجموعة من المخنثين والمخنثات برعاية هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. لا، وترك هل ترك الشيخ يستطيع يفعل هذا؟ هذا الخبيث، هذا المجرم، هذا المرتد، هذا يستطيع يفعل ذلك إلا بهذا المجرم الذي أول كنيسة، أكبر كنيسة، الآن سوى الكنائس عادي بتدخل في جزيرة العرب. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وابن سعود وسلمان وكل هالمحميات النفطوية بيرجعوا يدخلون المشركين، يعيدون عبادة عمرو بن الحي مرة أخرى، يعيدون الأصنام والشركيات، أكبر كاتدرائية في البحرين. يا رجل دولة البحرين كلها ممكن تروح يعني تأخذها على بحرها كده ضيوف في أي مكان في أي دولة، تدخلها تعمل لي فيها كل كاتدرائية ضخمة. هو عندكم يعني من هم عدد النصارى حتى في البحرين اصلا؟ تخيلوا كاتدرائيه، واحد يعمل لي اعبد اقوى اكبر معبد هندوسي ما شاء الله، وبوذا، واصلا بوذا تباع، وعندك بابا نويل حتى ده بيحتفلوا بالكريسماس فين؟ الكريسماس في الرياض وفي جده. رأيتم الصور واللبسين سعوديون اللي هم من ارض الحرمين، والسعوديات لبسه اللبس اللي هو الطراطير والحاجات البيضاء، هذه البدله الحمراء، هذا لا بابا نويل، هدايا بابا نويل، هدف ارض التوحيد يا جماعه، اللي كانت مجرد احدى الممثلات او ما تسمى الراقصات الغانيات في مصر ذهبت الى، كان ممنوع حتى شكلا ممنوع تدخل او ما تدخل المطار، بتدخل ارض الحرمين تلبس اي حاجه على راسها، الملكة هذه الملكة إليزابيث عندما كانت تذهب إلى أرض الحربيين إلى الرياض مثلا كانوا يستخدمونها كانت بتلبس على رأسها يضعنها طرحة هكذا احتراما يعني للإيه للبلد وقال لي هذه تقاليدهم. تخيل أول مرة تقول أول مرة احنا كانوا بيقولون نحتشمه وأول مرة لا يفرضون علينا الحشمة تعال يعني كلما جئت بالمايو يكون أفضل كلما خلع السربتيز أفضل تعالي أنا كله ابن سلمان يقول لك ويلكم أهلا وسهلا ومرحبا بالعاهرات هذا هو الذي يفعلونه. أين شعب الحرمين؟ ما محلهم من الإعراب؟ ما محلهم من هؤلاء البنات اللائي يترقصن وتمايل؟ وآخر شيء في موضوع بغداد لأني نسيته موضوع بغداد يا جماعة بغداد ولد صعلوك لا قيمة له لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا غنى ولا حتى في منطق الفساق في الغناء حتى المغني يكون صوته حلو حتى لو انت يعني بنقول المعازف فيها الحرام يعني حتى لا يوجد لا صوت ولا اي شيء وانا منبوذ في مصر مجرم طبعا المخابرات المصريه التي تكبره راح بغداد 3 مليون دولار الحفله ليوم واحد الحفله تكلفت 3 مليون دولار وانظروا الى هوس البنات والساعات يكون ساعات ماركات عليها ويرمونه بها بالهدايا تخيل هذا في أين في أرض في بغداد. طب أين مقتدى الصدر مقتدى الصدر هذا اللي صدر الديك هذا الصدر الفرق. لماذا هذه في بغداد على مرمى حجر منك يا مقتدى وأين هؤلاء العمائم لا يوجد إلا عمة واحدة هي التي استنكرت وشتمت هذا المجرم ونددت لكن بقيت لا علماء سنة نددوا ولا حتى المتحكمون في بغداد حاليا من الروافد فعلوا شيء. طب كيف وبعدين من أين هذا الاستاد كان مكتظا يا جماعة. طب الرجل اللي هو ما يسمى في العرف النص بقرون هذا الرجل اللي بيصطحب لجس هو بقرون يعني ديوس يعني الديوس هذا اللي جايب زوجته معه وابنته وعمل وشاف واحد عمال عريان وبيرقص عاري وعمالين سعار بقول لك هياج وبعدين بترميله بالليل ما شاء الله يعني بغداد غنية الآن وعندكم هذه الأموال الطائلة 3 مليون دولار في يوم واحد في حفلة عدة ساعات فقط ولهذا المخنث المجرم وبعدين فين العقل يعني أنا لا أتكلم وأنا أهل السنة ضعفاء تعالى الذين أقوياء طبعا مقتدى الصدر إذا أراد أن يخرج أتباعه وأتباع المهدي اللي هم متخصصين في أهل السنة في وذبح أهل السنة لكنه وبعدين ممكن يعطل البرلمان بيعطل مجلس الوزراء يحتلون منطقة الخضران. طب لماذا لم تمنع هذه الجريمة وهذا المخنث كيف يدخل عندكم أصلا وهذا برعايتكم ورعاية حكومتكم في الجعبة الكثير في أحداث كثيرة والناس تطالبني وأنا مسارع للوقت يا للأسف الشديد إن شاء الله سنكمل بعض هذه الأحداث. العالم الإسلامي مملوء بمصائب وكوارث نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا وإياكم برحمته كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الله الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أمين اللهم أمين وأقم الصلاة. كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا يتحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد نحن الذين نغزى فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشارع جهاد الدافع أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء لا هنا في أولويات إلى العلمانية ويدعونا إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية وهو كل لك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا تكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط لأنهم محميون حفنة من الحكام هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى المال يجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى إذا لا تزال موجودة ابحث عنها زمان فهم من الخسة بمكان بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش من الأمريكا وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون تبين له أنه عدو لله تبرأ به نسير فلا خطايا ترى نقوصا وسيفي لن يحن إليه غمد نسير فلا خطايا ترى نقوصا وسيفي لن يحن إليه غمد